الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الوديعة والعارية. قال: يجب على الوديع والمستعير تأدية الأمانة التي إلى من ائتمن، ولا يخن من خانه، ولا ضمان عليه إذا تلفت بدون جنايته وخيانته، ولا يجوز منع الماعون كالدلو والقدر وإطراق الفحل وحلب المواشي لمن يحتاج ذلك، والحمل عليها في سبيل الله. أورد المؤلف رحمه الله هذا الكتاب وما تحته من مسائل في سياق ذكره لمسائل البيوع. فقوله كتاب الوديعة والعارية، أي هذا مكتوب يتعلق بأحكام الوديعة والعارية. والوديعة لغة مأخوذة من الإيداع، وهو بمعنى الحفظ. فمن طلب حفظ شيء عند أخيه فقد أودعه عنده. والعارية معناها في اللغة مأخوذ من الاستعارة، وطلب الاستعمال. وأما في اصطلاح أهل العلم فالعارية تطلق على ما يتداول بين الناس بغير عوض، فهو اسم لما يتداول بين الناس بغير عوض. كما أن الوديعة بمعنى المحفوظات التي يطلب فيها الإحسان في حفظها. فإذا الوديعة غير العارية، فالوديعة تكون بطلب المالك، والعارية تكون بطلب المنتفع، فهما أمران متقابلان. الوديعة يقع بفعل من؟ المالك. المالك هو الذي يذهب فيضع ما يملك عند غيره. وأما المستعير أو الاستعارة والعارية، فالمنتفع هو الذي يذهب إلى المالك ويطلب منه الانتفاع بالإعارة. وكلا الأمرين، الوديعة والعارية، فيها معنى الأمانة. ولما كان كذلك وكانت الأمانة للغير ذكرا في باب واحد. وهذا من محاسن هذا الدين. فمن محاسن هذا الدين أنه شرع هذا المعنى وحث عليه بما فيه من الإحسان للغير. الوديعة بحفظ الأمانات للغير، والعارية بالتصدق والتعاون مع الغير فيما يحتاج إعارته. وهل هو مستحب أو واجب أو مباح؟ الصحيح أنه ينقسم إلى أقسام، فمنه ما هو مستحب وهو ما كان في أبواب البر والمعروف. ففي صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله، وجاء معناه في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة، وكل من ألفاظ العموم، فيدخل فيه الوديعة والعارية، بل قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول الله عز وجل كذلك إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهذا عام يشمل كل الأمانات فيما أخذت، وهكذا كذلك فيما طلب الإحسان فيها. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وجاء عن غيره أنه قال ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها ومن حقها طراق فحلها. وهكذا جاء في بعض الروايات وبعض الألفاظ ذكر أن من حق المركوب أن يركب إذا احتيج إلى ركوبه، وهذا يؤكد لنا ما سبق، ويضيف المعنى الثاني أن من معاني الوديعة والعارية ما يكون واجبا، فمن الواجب ما يكون من الغني مع المضطر وصاحب الحاجة الملحة، فيجب عليه أن يحسن مع غناه إلى الغير. وهذا ما حققه ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم، جماعة من أهل العلم رجحوا الوجوب في مثل هذه المسائل. والدليل هذا الحديث ومعناه كثير، بل جاء في تفسير قول الله عز وجل ويمنعون الماعون، فممن يعذب بمنع الماعون من يمنع الدلو وغيرك، ما سيأتي معنا إن شاء الله. وبما ذكره المؤلف رحمه الله قال يجب على الوديع والمستعير تأدية الأمانة إلى من ائتمنه، نعلم بهذا بأن الوديعة والعارية كل منهما له أربعة أركان. الركن الأول بالنسبة للوديع والعارية معير ومودع، والركن الثاني مودع عنده ومستعير، بالنسبة للعارية مستعير وللوديعة مودع عنده. والركن الثالث الشيء المودع أو المستعار. والركن الرابع الصيغة التي كانت بها الوديعة أو العارية. وفائدة معرفة هذه الأركان أننا نعلم أن الوديعة لا تتم إلا بهذه الأركان والنظر إليها، وهكذا العارية، وبمعرفتها كذلك نستطيع تحقيق الشروط التي ذكرها أهل العلم في هذا الباب. والشروط التي ذكرها العلماء في هذا الباب أربعة. الشرط الأول بقاء العين بالنسبة للعارية مع انتفاعها، يعني إذا صار معنى العارية فيه انتقال ملك فليست هي بعارية، إذا صار فيه انتقال ملك فهي ليست بعارية، فيختلف الحكم كما سيأتي إن شاء الله. والشرط الثاني أن يكون ذلك في أمر مباح، فلا يجوز في محرم أو مشبوه، فمن المحرم عارية آلات اللهو والطرب وكتب أهل البدع إذا كان انتفاعها على الوجه المحرم، لأنه قد يكون انتفاعها على غير وجه محرم، مثل كتب أهل البدع يأخذها العالم ليرد عليها، فهذه عارية مباحة، بل ربما تكون مستحبة أو واجبة. الثالث أو الشرط الثالث أهلية المعير، أي من تطلب منه العارية، ومن أهليته أن يكون مالكا، أن يكون مالكا كذلك لهذه العارية، فلا يجوز له أن يتصرف فيما لا يملك. والشرط الرابع أهلية المتبرع له، لأنه إذا لم يكن أهل فلا تلزمه لوازم العارية، فيما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه من أحكام ذكرت بموجب الأدلة الشرعية، لأنه أعطى العارية لمن هو ليس بأهل، فكيف يطالبه بعد ذلك بحقه؟ فهو المفرط. فمثلا من عار سيارة لطفل فتلفت الطفل السيارة في يد الطفل، هل يصح أن يطالب هذا المعير أولياء الطفل ضمان هذا المتلف؟ الجواب لا، لأن المفرط من؟ المفرط المعير، أعطى سيارته لمن ليس هو أهل أن يعطى، بل العكس، لو أصاب الطفل شيء من الذي يضمن؟ المعير، المعير يضمن لأنه هو المتسبب في تلف هذا الطفل، أعطاه شيء يكون به ضرره وتلفه وهو غير أهل. فلهذا ذكر العلماء هذه الشروط حتى ينتبه لها من يريد معرفة أحكام هذه المسائل. ومن حكمة الله عز وجل أنه جعل سبحانه وتعالى أحكاما حتى في مثل هذا الباب من أبواب الإحسان والخير. قال المؤلف رحمه الله: يجب على الوديع والمستعير تأدية الأمانة إلى من ائتمنه. أولا، علمنا أن هذا الباب من الأبواب التي يحث عليها هذا الدين، لأنه من أبواب الإحسان والخير. ثم إذا وقع ففيه شروط، وعلمنا هذه الشروط، وأنه كذلك يلزم من رضي به وقد توفرت فيه الشروط ما يلزمه في هذا الباب من أداء الأمانة على الوجه الشرعي والعرفي. فمن الشرع قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الذي أشار إليه في الشرح، وهو حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وغيرهما: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وهو حديث حسن، وجاءت طرق كثيرة له يتأكد ويؤكد ذلك تحسين هذا الحديث، ومعناه صحيح. فإذا كان كذلك وجب حفظ هذه الأمانة. فمثلا الرجل الذي دفع وديعته إلى من يحفظها، يجب على من قبل الوديعة أن يحفظ هذه الوديعة، ولا يجوز له أن يقول: هذا باب إحسان، إن حفظتها فأنا محسن، وإن لم أحفظها فليس علي شيء. هذا خطأ، لأنك قبلت هذه الأمانة فوجب عليك أن تحفظها، ولا يجوز لك أن تفرط فيها، ولو فرطت أو تعديت فأنت تضمن هذه الأمانة التي قبلت تحملها، فمن تحمل أمانة وجب عليه أن يؤديها. مثال التفريط أنه يحفظها في غير المكان الذي تحفظ فيه، ومثال التعدي أن ينتفع بها بغير إذن مالكها أو يأذن له لكن ليس على الوجه الذي انتفع بها فيكون تعدي. مثلا وضع عنده سيارة وديعة، قال أنا سأسافر وهذه السيارة احفظها عندك، قبل الأمانة، وجب عليه أن لا يفرط فيها وأن لا يتعدى. فمثلا إن استأذن منه أن ينتفع بها في المشاوير الخاصة فقال له افعل لكن لا تخرج من المدينة، فتعدى هذا الذي أودعت عنده الوديعة فخرج من المدينة فتلفت، فهنا لأنه متعدي عليه الضمان كما سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: ولا يخن من خانه. ومعنى لا يخن من خانه يعني إذا قبل أمانة سواء وديعة أو طلب عارية وكانت هذه أمانة كذلك، وكان من وضع عنده الوديعة قد وقعت منه خيانة له، أو من أخذ منه العارية وقعت منه خيانة عليه، فإنه لا يجوز له أن يرد الخيانة بعدم أداء هذه الأمانة. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، يعني في الأمانة التي وضعت عندك. أما خيانة الخائن على الوجه المشروع فهو جائز، مثل خيانة في الحرب، وإن كانت لا تسمى خيانة شرعا وإنما تسمى خدعة، الحرب خدعة، فخداع العدو الذي يخادعك هذا جائز. ومن سمى ذلك خيانة فهو توسع في اللفظ، وإلا فالصحيح أنه ليس خيانة، حتى قال بعض أهل العلم: الخيانة مذمومة في كل معانيها وصورها، والخدعة فيها تفصيل، الخداع فيه تفصيل، أما الخيانة فهي مذمومة مطلقا. الشاهد: لا يجوز أن تقابل الخيانة بالخيانة. فمثلا إنسان أخذ عليك مال خانك فيه، أعطيته مال يحفظه فأخذه ولم يرده لك، فلا يجوز لك أن تحتال عليه فتقول مثلا: أريد منك عارية، ثم بعد ذلك تجحد هذه العارية، أو يضع عندك أمانة ثم تجحد هذه الأمانة والوديعة، هذا لا يجوز. وللأسف يتوسع الكثير من المسلمين بجهلهم وقلة دينهم في مسائل كثيرة تدخل في هذا المعنى بل وأعظم منه. فمثلا بعض الناس يخون في ساعات الكهرباء وساعات الماء وغير ذلك مما يكون مع ولاة الأمر، وإذا نصح في هذا قال: هم رفعوا علينا الأسعار وهم فعلوا وفعلوا ونحن نأخذ هذا حق لنا. فيقال تنزلا: لو حصل أن هذا خيانة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تخن من خانك. فكيف إذا كانت هي ليست خيانة؟ أنت إذا لم تعجبك أسعارهم اشتري لك ماطور، خذ لك ماطور واعمل كهرباء لنفسك. أما أنك تذهب إلى طرق أخرى هذا مع ما فيه من منافاة لأمانة المسلم التي يجب أن يتخلق بها، ففيه كذلك اعتداء على حقوق الآخرين، لأنه لو فعل هذا كل فرد من أفراد المجتمع ماذا يحصل؟ يحصل عجز وإضرار بهذه الشركة التي ينتفع منها الكثير من المسلمين وفيهم ضعفة وفقراء ومحتاجين، فأنت تحرم أمثال هؤلاء، لأن هذه الشركة تتضرر، ربما تلفت الأدوات التي تقوم بتشغيل هذه الكهرباء بسبب هذا السحب الزائد الذي يسحبه الناس وهو غير مسجل، وكذلك يؤدي هذا إلى تفليس هذه الشركات، وهذا هو الذي يخشى وقوعه. إذا كل الناس سرقوا فشلت هذه الشركة، وإذا فشلت من سيأتي؟ سيأتي كما هو أشد أذية لك. وينبغي أن يتنبه المسلمون إلى مثل هذه المعاني التي لأجلها أمر الإسلام بمثل هذا الأدب العظيم. وهذا هو الواقع، تجد بعض الدول ربما تدعم الكهرباء، فإذا حصلت السرقة والغش عجزت على أن تزيد في قيمة الدعم، يعني الدعم له حدود، ربما تدعم 50% 30%، فإذا كثرت السرقات والغش والخيانات عجزت على تأدية هذا العجز، فعند ذلك تحيل هذه الشركة للقطاع الخاص. فإذا حالته إلى القطاع الخاص ماذا تظن؟ وقد رفع الدعم، سيكون عند ذلك أضعاف المعاناة التي يعانيها الناس. وهذا بسبب من؟ بسبب أمثال أولئك الذين يغشون ويخونون ويسلكون تلك المسالك الخاطئة الملتوية التي لا يأذن بمثلها ديننا، لأن ديننا يأمرنا بالعدل والوفاء والأمانة التي هي من صفات أهل الإيمان والإسلام. وهكذا كذلك الخيانات فيما يقع بين الناس في أمورهم الخاصة، كل ذلك لا يجوز ولا يرضى به الشرع. قال رحمه الله: ولا ضمان عليه إذا تلفت بدون جنايته وخيانته. لا ضمان عليه إذا تلفت الشيء المودع أو الشيء المستعار بدون جناية أو خيانة. ومر معنا في درس سابق أن ضمان هذا الباب يكون في أحد أحوال ثلاثة: الأول بالتعدي، والثاني بالتفريط، والثالث بمخالفة شرط الضمان. فمثال التعدي ما سبق، مثلا في خروجي في المثال السابق أعطاه الإذن أن ينتفع بها داخل المدينة فتعدى وخرج بها خارج المدينة، أعطاه مثلا الإذن أن يركب على الدراجة هو وراكب آخر معه، قال: رجاء الدراجة ضعيفة، إذا كنت تريد تنتفع بها فاركب عليها أنت ومعك واحد، ولو يكون نحيف أو واحد فقط أفضل. وهذا ما قصر، ركب عليها أربعة، ثم جاء وقال: عفوا المكينة خلطت أو بوشت. هل هذا عذر؟ ليس عذر، هذا تعدي يوجب الضمان. وهكذا كذلك التفريط، مثل هذا مثلا في العرف دراجة تحفظ داخل البيت، فأتى فحفظ الدراجة خارج البيت ثم قال سرقت الدراجة، تفريط أو ليس بتفريط إذا وضعها خارج البيت؟ في غالب عرف الناس أن الدراجة لا تحفظ خارج البيت خصوصا في الليل، فإذا وضعها خارج البيت عد مفرطا فعليه الضمان. والثالث من مواضع الضمان مخالفة الشرط، وسبق معنا دليله حديث صفوان، وسيأتي معنا إن شاء الله الإشارة إليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما استعار الأدرع والعتاد قال أغصبا يا محمد، وكان مشركا، وذلك يوم حنين، فقال بل عارية مضمونة، بل عارية مضمونة. وفي رواية أنه قال عارية مضمونة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عارية مضمونة. وهنا اختلف أهل العلم، هل المراد عارية مضمونة أي إذا حصل التعدي والتفريط فقط فيكون الضمان في حدود التفريط والتعدي، أم أكثر من ذلك؟ الخلاف على قولين مشهورين، والصحيح والله أعلم أن وضع لفظ الضمان هو شيء زائد عن التعدي وعن التفريط، ولكن الأفضل في مثل هذا أن يعين ما معنى الضمان، هذا هو الأفضل والأحوط، وابتعادا من أو مواضع النزاع لابد أن يعين ما المراد بالضمان. فإن أريد بالضمان مثلا التعدي والتفريط كان التعدي والتفريط، وإن قال أريد بالضمان أن ترجع ما أخذته مني سليما كما أخذته، أنا لا أعرف أنك مفرط أو غير مفرط، أنك متعدي أو غير متعدي، أريد هذا مثل ما خرج من عندي سليما ترده سليما، له حق أم ليس له حق؟ له حق أن يطلب هذا الشرط، والمسلمون على شروطهم، إلا إن اشترط ضمان زائد فهذا لا يجوز، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. مثاله قال له أعطيك هذه بشرط أنك تردها بأفضل مما خرجت، هذا لا يمكن، وهذا معنى من معاني الربح من الرب من القرض، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا لا يجوز. أو يطلب أن ترجع جديدة، يعني يأخذ القديمة ويرد جديدة، وهذا كذلك لا يجوز لهذا المعنى الذي سمعنا. ثم أورد المؤلف رحمه الله في شرحه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضمان على مؤتمن، قال خرجه الدارقطني وبإسناده ضعف. وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم نظرا لمعناه الحسن ولعمومات تؤيده، وربما بعض الرجال يرون أن ضعفهم خفيف، والصحيح أنه حديث ضعيف ومعل ولا يصح، فقد نص الحفاظ على ضعفه، ففيه يزيد بن عبد الملك ضعفه أحمد وغيره، بل قال النسائي متروك. ولهذا ضعفه غير واحد من الحفاظ، كما أن في إسناده عبد الله بن شبيب وهو كذلك فيه ضعف، ورجح الدارقطني أنه لا يصح مرفوعا وإنما يروى عن شريح القاضي ولم يصح مرفوعا، وهكذا وافقه غير واحد من الحفاظ، فضعفه كذلك ابن عبد الهادي والزيلعي وابن الجوزي والحافظ ابن حجر وجماعة. وأشار إلى حديث آخر ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا المستودع غير المغل ضمان. والحديث هذا كذلك ضعيف، ضعفه الدارقطني وابن عبد الهادي وجماعة، ورجح الدارقطني أنه إنما روي عن شريح ولم يصح مرفوعا، لكن معنى الحديثين صحيح. لا ضمان على مؤتمن، يعني إذا كان غير مفرط ولا متعدي ولم يخالف شرط الضمان ولم يخرج على ما يوجبه الشرع فليس عليه ضمان. وهكذا كذلك الحديث الثاني، ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا المستودع غير المغل ضمان، معناه أن من استعار شيئا أو أودع عنده شيئا فلا ضمان عليه ما دام أنه لم يفرط ولم يتعدى ولم يخالف الشرط. وأما معنى المغل فكما أشار بالشرح الخائن والجاني، ثم ذكر تمثيلا عن الشيخ الألباني رحمه الله فيما نقله عن أبي عبيد، هو الرجل يكون لك عليه المال فيجحدك ولا يعطيك، ثم يصير له عليك المال فلا بأس أن تأخذ منه الذي أخذ منك وتعطيه الباقي. قال: رواه الخرائطي بسند صحيح، وبه فسره الطحاوي، يعني الخرائطي روى الحديث المذكور والتفسير عن أبي عبيد، والصحيح أنه لا يجوز ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تخن من خانك، فلا يجوز أن تخون من خانك. وهذا معنى من معاني خيانة الخائن، وهي محرمة في ديننا ولا تجوز. طيب، نقف له هنا ونترك الباقي إن شاء الله إلى درس لاحق، والله تعالى أعلم.